يسير جنيف 5 بلا نتائج ومكونات العدوان على سوريا وجدت نفسها بحاجة إلى الميدان قبل التفاوض، ولهذا كانت الجولة التصعيدية الأخيرة والتي تميزت بأمرين: أولهما تناسي العصابات الإرهابية للخلافات القائمة بينها والعمل تحت راية النصرة وداعش ضد الجيش العربي السوري على جبهتي دمشق وحماة، والعامل الثاني هو التدخل الأمريكي المباشر فيما أسموه عملية تحرير الرقة، كل ذلك ظنا منهم أنهم يمتلكون أوراقا في هذه المدن الثلاثة يعوض عليهم كل الخسائر السابقة ويجعلهم مفاوضا نديا في جنيف. فماذا كانت النتائج؟ ماذا ننتظر اليوم من جنيف 5؟ هل هناك أمل بعد مناقشة سلة الدستور وتقديم الورقة السورية الكاملة؟ أين سلة الإرهاب ومكافحته من النقاش المتوازي مع باقي السلل؟ مستمعينا، أسئلة نناقشها اليوم مع ضيفي في الاستوديو لأول مرة. منرحب فيه الدكتور خلف المفتاح، عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الثقافة والإعلام. نورتنا بطرطوس. شكرا، تحياتي لك ولمستمعي إذاعة أمواج ومحبتي لأهلنا في الساحل السوري. تحياتنا إليك ولوقتك اللي خصيتنا فيه، وعلما أنه ضغوط عندك اليوم باللقاءات وبالمحاضرات، يعني هلأ اليوم طلعتك من محاضرة وتوجهت أكيد على استديو أمواج. أهلا وسهلا فيك دكتور خلف. يعني ألا ترى معي اليوم بحوارنا مع العصابات الإرهابية بأننا ندور في الحلقة المفرغة، وذلك لأن أدوات الإرهاب ومشغليهم الأصلاء غير جاهزين وغير راغبين لحل الأزمة في سوريا؟ نعم، أولاً مرة أخرى أنا سعيد بهذا اللقاء، والتحية لأبناء الساحل السوري وأبناء سوريا، وأيضاً رحمة للشهداء وشفاء للجرحى. بالتأكيد نحن عندما نتحدث عن جنيف ندرك تماماً أن الأطراف الأخرى، لا أقول الطرف الآخر، هناك أطراف أخرى لا تمتلك لا الإرادة ولا الرغبة بإنجاز حل سياسي. ولكن منذ بداية الأحداث وحتى اليوم سوريا من موقع الحرص على المصلحة الوطنية ومن باب تفويت الفرص على الأعداء لكي لا يعني نحصر في زاوية معينة اتبعنا سياسة الأبواب المفتوحة. نعم. باتجاه أي مبادرات تطلق للحل، وإن كنا مقتنعين والكلام للسيد الرئيس بأن هذه المبادرات غير صادقة، ولكن من باب سد الذرائع وحتى لا نتحمل المسؤولية أمام الرأي العام وأمام العالم وأمام أنفسنا، لأننا أيضا حريصون على أبناء شعبنا، كنا دائما ننطلق من باتجاه التفاعل مع هذه المبادرات. وعندما ذهبنا إلى جنيف وقبلها إلى أستانا كان لدينا رؤية واضحة، وهذا هو المهم. لا نذهب نبحث عن حلول، نذهب ولدينا رؤية واضحة للحل، حددها السيد الرئيس بشار الأسد في 6 كانون الثاني عام 2013، وفيها خريطة طريق للحل. لذلك عندما نذهب ونتحاور مع هذه المجموعات، حقيقة نحن لا نتحاور مع المجموعات الإرهابية، نتحاور مع من يمثل هذه المجموعات، ونحن ندرك تماما أن هذه المجموعات الإرهابية لها حواضن خارجية، لها حاضن وداعم خارجي، وبالتالي الحوار بشكل عملي هو مع الحاضن وليس مع الأدوات. هذه المجموعات تماما، هذه ما ترينه ما يسمى معارضة الرياض وشو يسمى منصة ما بعرف إيش، كلها عبارة عن توزيع أدوار. صحيح. حقيقة هي تخبى تماما، هي دائما تخبى وراها مصالح دول، أجندة الدول، وبالتالي نحن نتعامل ونعرف تماما أن المايسترو الذي يحرك الجميع هو الأمريكي وأدواته. أنا كنت سألت في بداية الحلقة أسئلة عدة اليوم دكتور، ماذا ننتظر اليوم من جنيف؟ هل هناك أمل بعد مناقشة سلة الدستور؟ يعني أين سلة الإرهاب ومكافحته من النقاش المتوازي مع باقي السلل؟ يعني صحيح، لاحظي المسألة متعلقة بالأولويات. هذا شيء مهم جدا. نحن ندرك تماما أن هناك فرق، يعني ما بدنا ندخل بقضايا تفصيل واضح. نعم. نحن نذهب إلى جنيف هدفنا هو أن نصل إلى الاستقرار والأمن في سوريا. صحيح. أن يكون يعني أن يكون جنيف خطوة أو مسار باتجاه الأمن والاستقرار. هم يريدوا أن يكون جنيف خطوة باتجاه أو طريق باتجاه السلطة. إذن هدفنا مختلف عن أهدافهم. هدفنا هو أن نصل إلى جملة تفاهمات وجملة عناوين. صحيح. من خلالها نصل إلى حل سياسي، بينما هم ديدنهم وشاغلهم السلطة، كيف يصلوا للسلطة؟ لذلك سوف نصطدم مع رغباتهم، وعلما أن واقع الحال لا يسعفهم. فالأمور كما تعلمين ويعلم الجميع اختلفت. اليوم الميدان هو في صالح الجيش العربي السوري. نعم حققوا بعض ربما بعض الاختراقات في ما يسمى سوريا الديمقراطية والأمريكي، ولكن في المعارك الرئيسية في الملاحم الرئيسية يعني هم سقطوا في حلب وانتصرنا في حلب، وسقطوا في معركة دمشق وانتصرنا في معركة دمشق. إذن اليوم هم يدركون تماما أنهم لا يملكون أوراق ضغط على الدولة السورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم، لأنه الواضح تماما أن المسألة لا ترتبط، ومع الأسف لا ترتبط مسألة حوار بقدر ما هي فائض قوة، فائض قوة تماما. هم اليوم يدركون تماما أن فائض القوة الاجتماعية هو مع الدولة السورية ومع سيادة الرئيس، وهناك لدينا مؤشرات. الشعب السوري كما تعلمين في غالبيته انتخب السيد الرئيس بشار الأسد رئيس للجمهورية، وهو يمثل الشرعية بالبلد. أيضا لدينا برلمان منتخب فيه البعث 166 مقعد، إذن هناك أيضا شرعية. إذن نحن سلطة شرعية. هم يريدوا أن يعوضوا يعني نقص حيزهم الداخلي، يعني الحيز الشعبي، بفائض القوة الخارجي. بمعنى أنهم أن يستغلوا نفوذ الأمريكي ونفوذ السعودي ونفوذ القطري، ولكن هذا ليس له مجالا في الحسابات السورية. لأننا دائما ننطلق، سيد الرئيس دائما ينطلق من المرجعية للشعب السوري. هو من يحدد من هو الرئيس، هو يحدد نظام الحكم، هو يحدد ويختار الدستور، وبالتالي يعني هذا في دفاع عن الشرعية. إذا المعركة باختصار هي ما بين يعني شرعية القوة وقوة الشرعية، وبالتأكيد يعني نحن نمثل قوة الشرعية، وهم يمثلون يعني ليس شرعية وإنما عسف القوة، عسف القوة اللي هي قوة بالأساس غير شرعية، أي عبر التدخل الخارجي وانتهاك السيادة. نعم، إطالة عمر الأزمة يعني هو هدف أمريكي بلا شك. كنا نعول على الدور الأمريكي للإدارة الجديدة يعني من خلال البوابة الروسية. برأيك دكتور، هل فقد الأمل، هل فقد الأمل بالشراكة الروسية الأمريكية لمكافحة الإرهاب مع إدارة ترامب؟ لاحظي المسألة، هناك طريقة تفكير مختلفة. اليوم لا شك أنه الروسي هو اللاعب الأساسي في الأزمة. تحدثنا عن البعد الخارجي. لا شك أن الحلول يعني مقاربة الحلول سوف تكون خلال توافقات وتوازن في المصالح، وهذه مسألة مهمة. السؤال يا ترى إلى أي مدى الإدارة الأمريكية حاسمة خياراتها بهذا الاتجاه؟ الواضح تماما أن الإدارة الأمريكية اليوم بدأت تحت تأثير النفوذ السعودي والسطوة الخليجية من خلال الزيارات ومن خلال الخطاب الذي أيضا سمعناه ومن خلال صفقات السلاح بالمليارات. واضح اليوم أن السعودي يريد أن يشتري القرار الأمريكي بالمال. وهذه هنا الخطورة. الأمريكي واضح أنه أيضا لازال يعمل بنفس الآلية السابقة، لم يعني تحدث عن الحرب على الإرهاب وضرورة الحرب على الإرهاب، ولكن من الواضح أنه اليوم يضع إيران هدفا له، وبالتالي يريد أن يغير في البوصلة ويركز على إيران أن هي الخطر وهي الإرهاب، ويتحدث بلغة لا تريح. يقول أن هناك إرهاب داعشي موجود وإرهاب نصروي داعشي، ولكن إذا هناك إرهاب إيراني وحزب الله. إذن واضح أن الاشتغال السعودي والإسرائيلي واضح في عقلية الأمريكي، بحيث أنه يريد أن يجعل المعركة معركة مع إيران وليس معركة مع الإرهاب، بمعنى أنه بعد أن يتم طرد داعش ونصرة أن تكون الإيران وحزب الله هو الهدف الآخر. صحيح. إذن هناك يعني هناك التباس وهناك علامات استفهام كبيرة. لذلك اليوم الموقف الأمريكي لا يراهن عليه، ولا يوجد مؤشرات حقيقة تجعلنا نطمئن إلى أن هناك ممكن يكون شراكة روسية أمريكية بهذا الاتجاه، علما أن الخطاب الأمريكي لازال إلى حد ما في وضوح باتجاه أنه يترى حسب الأمر. لا بالعكس، عم بشوف أنه أمريكا عم تتدخل أكثر، عم تدعم ما يسمى سوريا الديمقراطية، وتبعث بالمستشارين أيضا إلى شمال العراق، وهم بالنتيجة هم عبارة عن جنود أمريكيين. إذا عمليا التواجد الأمريكي على الأرض أصبح واضح أنه لا يدعو للارتياح، وبالتالي فكرة المغادرة غير موجودة. إذا علينا أن نفكر بأن أمريكا منخرطة بشكل أو بآخر في الأزمة، خاصة في بعد العسكري. نلاحظ اليوم دكتور يعني سلسلة أستنا وجنيف المتعددة، حتى أنه لم يتم يعني حتى الآن لم يتم التوصل إلى خرائط نهائية للفصل بين الجماعات المعتدلة، سواء الجميع إرهابي سواء بين المعتدلة والإرهابية. أيضا هذا ما أكده لافروف والإدارة الروسية مرورا بأن أمريكا لا تستطيع ولا تريد الفصل بين المجموعات الإرهابية المعتدلة. يعني اليوم واضح. أولاً لاحظي، أولاً حتى الآن يعني ندخل في متاهة الأحلام والأوهام. على ماذا يراهنونهم؟ هم رهانهم الأساسي على هذه العصابات الإرهابية. دائما هم لا يملكون اوراق ضغط. تذكري ماذا تحدث جون كيري قبل ان يغادر يعني وزاره الخارجيه الامريكيه، قال صحيح. كنا نعتمد على داعش ونصره لكي نبتز ونضغط على النظام السوري بين قوسين لكي نحصل على مكاسب. اذا عمليا هم اليوم يدركون تماما ان وسائل الضغط لديهم هي وسائل الارهاب. اذا لذلك سوف يبقوا يناوروا. لذلك لاحظي لماذا يهربون بقصه الحرب على الارهاب تحت عنوان هيئه الحكم الانتقالي والدستور. اذا لا يريد ان يعالجوا المشكله الاساسيه، يريد ان يبقوا الجرح السوري نازف وضاغط، وبالتالي تستنزف سوريا ومحور المقاومه حتى تضعف، وبالتالي نقبل بخياراتهم. لو كان هناك جديه، لو كان هناك رغبه في حل سياسي لقدموا المشكله الاساسيه. اليوم عندما نقول الحرب على الارهاب، هل هي يعني رؤيه سياسيه ام هي حاجه شعبيه؟ اليوم انا وانت كمواطنين سوريين، ما هو ضغط علينا؟ هو الارهاب، صحيح، الحصار الاقتصادي، القتل، التجويع، هذه الوحشيه. اذا عمليا التوحش، هذا التوحش لديهم هو. اذا هم يريدوا ان يقفزوا الى وكان المشكله، يعني لاحظي الفرق واضح، ما بدنا نكون واضحين ايضا، لدينا مشكله، نحن نقول المشكله هي الارهاب، وحقيقة هي الإرهاب. هم يقولون المشكلة هي النظام السياسي. إذا ما دمنا غير متفقين على تشخيص المشكلة، صحيح، لا يمكن أن نتفق على الحل. إذا من هنا تأتي أهمية أننا لما نتحدث عن الحرب على الإرهاب، لاحظي فرضوها كسلة يعني بالضغط، يريد أن يهربوا منها. طيب كيف تقولوا لا يوجد إرهاب ودمشق من أجل مهددة؟ مصالحهم إذن أوجد واضح الإرهاب. أنهم إذا تكون وسائل الضغط لديهم هي الإرهاب، لذلك هم لا يريدوا أن يحاربوا أداة ضغطهم. كيف لهم ان اوجدوها كرمال مصالحهم؟ اوجدوها حتى تكون، فكيف لهم ان يحاربوها؟ صحيح. اذن هي كذب وادعاء وزيف. لذلك لابد لنا من ان نركز على هذا الجانب، ونركز على الميدان، ونحقق مكاسب على الارض، لان هي الوسيله صحيح. الوحيده لكي نضيق عليهم. الميدان هو الميزان، الميدان صحيح. هو الميزان، وبالتالي يعني الصحيح المدخلات عسكريه والمخرجات السياسيه بالنتيجه. نعم، نعود الى مربع اخر وهو الضامن التركي في استن ودوره في دعم الارهاب. كيف تصورون اليوم الشراكه الروسيه التركيه؟ هل نجد انها بدات تتصدع نتيجه الخداع التركي لروسيا ولايران ولرفضها ضبط الحدود ومنع تمويل الارهاب؟ لاحظي اولا التركي هو راس الحرب على سوريا، نعم، وهو راس الفتنه، نعم، وهو الذي يعني ادخل المنطقه في متاهه الارهاب، وتركيا هي صندوق الأسود للإرهاب. كل الإرهاب التمويل وفتح الحدود التمويل ويعرفون كل خريطة الإرهاب، صحيح. إذن هم اليوم يستثمروا الإرهاب لكي يحققوا بعض المكاسب، نعم. وكما تعلمين ولو عدنا يعني نشطنا الذاكرة واستعدنا المشهد، نجد أن ما يسمى الربيع العربي أراد الأتراك أن يكون هو إعادة إنتاج لمفهوم الهيمنة العثمانية تحت عنوان ربيع عربي. وعندما فشل هذا المشروع على أسوار دمشق وحلب واللاذقية وغيرها، اليوم التركي بدأ يتحدث عن أحلام صغيرة، ولكنه لم يغادر الفكرة الأساسية. لذلك هو عندما وجد أنه قد فشل في الداخل السوري وتعرض لهزيمة في حلب وغيرها، بدأ يعني إلى حد كبير يعني يتعاطف أو ربما يحاور الروسي، مستفيدا من حاجة الروسي إليه. أيضا روسيا بحاجة إلى تركيا، بحاجة مصالح، طبعا مصالح كونه تعرفي الجغرافيا وإيران والممرات وتجارة وإلى آخره. وأيضا التركي شعر أن الغرب ممكن أن تكون المصالح، تماما المصالح هي أساسية. أيضا تركيا أيضا هي لاعب أساسي. ربما الروسي فكر أيضا أنه إذا احتوى التركي يخفف من من من من يعني كبح جماحه، تماما يخفف من تغوله في الارهاب، نعم، ومن خلال انه مثلا اغلاق الحدود، تمام، من خلال القطع على الارهابيين، وبالتالي تصوره صحيح، نعم. ولكن اردوغان الذي هو مناور ومراوغ كما وصف السيد الرئيس انه يعني عباره عن ما سماه ازعر سياسي، بالفعل ليس له امان، يعني ما أن يجد فرصة حتى يتحول من هنا إلى هناك. عندما لاحظي بالإستانة أقول واحد اشتغل يعني بصدق واشتغل مع الروسي، ولكن عندما سمع لهجة من أوباما من ترامب أنه مناطق آمنة وبلش يعني يناور، فخفف حضوره بإستانة 2 ولم يحضر إستانة 3. إذا لا زال يعتمل في داخله فكرة السيطرة والهيمنة، وبالتالي يعني إسقاط النظام السياسي في سوريا. لذلك لابد من انضباطه. من هنا يأتي دور التركي الروسي في إلزامه بما جرى الاتفاق عليه، وبالتالي عدم السير مع أي خطوة إلا بعد أن نحصل على ضمانات. كيف يمكن أن يكون الرد الروسي يعني الحليف على تمادي الأتراك في دعمهم للإرهاب؟ لاحظي روسيا موجودة في سوريا، موجودة في السماء، موجودة على الأرض، وبالتالي لا يستطيع تركيا أن تتجاوز حدود معينة، هناك في اشتباك يحصل. الأمر الآخر أيضا تركيا في حالة ضعف اليوم، يعني لماذا حتى ما نعتقد انه تركيا يعني في حاله قوه؟ اليوم الرئيس التركي وتركيا تعاني عده مشاكل. اولا تعاني من احتراب داخلي، كما تعلم هناك حرب مفتوحة داخل صحيح. باتجاه حزب العمال الكردستاني والأكراد وإلى آخره، يعيش أيضا حرب في الداخل من خلال جماعة فتح الله جولن. فتح الله جولن ليس حالة عادية، فتح الله جولن يعني كان هو الأب الروحي للحزب العدالة والتنمية اللي هو إخواني، وبالتالي له نفوذ. فتعرفي يعني أردوغان قام بانقلاب عليهم ووضعهم بالسجون وطردهم من الجيش والقضاء، وبالتالي اللي هم وضع الداخلي بتركيا يعني غير مستقر. أيضا الإرهاب بلش يرتد على تركيا كما تعلمين، ضرب في إسطنبول وإلى آخره في هذه المناطق. الأمر الآخر أيضا صار يشعر أردوغان أنه يعني الخوف من كيان كردي في الجنوب أصبح حقيقة، إذا بدأ يشعر أنه أن الورقة التي لعب بها قد انقلبت عليه. إذا هو اليوم نتيجة لهذه عناصر الضعف هذه، أيضا لا تنسي أنه أيضا أوروبا بدأت تبتعد عنه نتيجة لسياساته، لذلك هو اليوم يحاول أن يلعب لعبتين، يريد أن يكون مع الروسي ومع الأمريكي في حلف الأطلسي. إذن هو بحالة من الضعف، يمكن للروس أن يستغل هذه الحالة ويلزمه على أن يتقيد بمجرى الاتفاق عليه في أستنا، وبالتالي يكون جدي ممكن أن يكون ويلزمه ويكون جدي في قصة الحرب على الإرهاب. دائما بيسأل الشارع السوري أين دور الحليف الروسي، لماذا يعني لحد اليوم ما منشوف كبح للجماح السلجوقي أردوغان من قبل الحليف الروسي؟ لاحظ اليوم هو توقف عند منطقة يعني لم يدخل منبج، ووجود الروس والسوريين في منطقة الباب والخفسة والمياه كما، ولكن اليوم الدخول الأمريكي هو الذي إلى حد ما يعني خلط الأوراق. اليوم التركي الأمريكي واضح أنه مع قوات سوريا الديمقراطية، وهو غازي بالنتيجة، بدأ يتمدد في الشمال وفي منطقة الرقة ومناطق الفرات، وبالتالي أيضا الأمريكي يريد أن ينجز أو يكرس كيان يضرب فكرة الوحدة، دولة سورية الواحدة. إذن هناك اليوم مخاطر لا تقل يعني عن أشياء أخرى. من هنا تأتي أهمية العمل وسرعة الحركة في الميدان واستعادة هذه المناطق، لكي لا نسمح لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم أنه لديها بعض العرب ولديها ربما تشكيل، ولكن بالنتيجة المرجعية الأمريكية تجعل من عدم الإطمئنان إلى أي عمل لها أو أي تحرك لها في أكيد رح نحكي عن الميدان بختام حديث، رح نعرج على الميدان وعلى يعني ما ذكرت حضرتك. ولكن سؤالي دكتور، رئيس الوزراء التركي بن يلدرم صرح بالأمس عن انتهاء عملية درع الفرات بشكل فجأة يعني مفاجئ، ولا يستبعد بدء عمليات أخرى، ما تعليقكم؟ أنا أعتقد اليوم التركي لازال يعيش في أفكاره أن يحصل على يعني نفوذ في سوريا. نعم. نفوذ، ويريد أن يجمع أوراق، لأنه كما تعلمين تركيا بالفترة الأخيرة استحوذت على أكثر الأوراق الإقليمية، وبالتالي ثارت حفيظة ربما قطر وتركيا وحتى أمريكا. اليوم بعد دخول الترك الأمريكي على قصة سوريا الديمقراطية وتوجه نحو الرقة، بدأت أوراق التركي تضعف. لاحظي إذا هو اليوم وقع ماذا يفعل؟ وأيضا الأمريكي يريد أن يلعب لعبة مزدوجة، لا يريد أن يخسر الأتراك ولا يخسر الأكراد. نعم. واضح تماما إذا اليوم هم إذا في حالة من القلق وانعدام الرؤية، ماذا يفعلوا؟ إذا الفرصة اليوم أمامنا نحن كجيش عربي سوري وقوات أيضا صديق لنا، أن نتحرك باتجاه المناطق الشرقية، مناطق الرقة، مناطق دير الزور، وبالتالي لا نسمح للأمريكي أن يمد نفوذه باتجاه المنطقة. لأنه تفكير الأمريكي ما هو؟ الأمريكي يفكر على الشكل التالي، يريد أن يعزل شرق سوريا، شرق الفرات، ويربطها مع غرب العراق، وبالتالي يعني يقيم نوع من البلوك الذي يفصل العراق عن سوريا، وإيران سوريا، إيران العراق، سوريا لبنان. إذا يريد أن يقيم هذا البلوك من خلال تكريس واقع معين، من خلال كيان أو من خلال حالة يشعر أنها تشكل حاجز أمام يعني قوس المقاومة. لذلك تجدينه يتحرك بغرب الموصل وأخر معركة الموصل، واستعجل بمعركة الفرات والرقة حتى يكرس هذا الواقع، ثم يقول أن هناك مظلة أمريكية، وبالتالي الحديث عن مناطق آمنة وإعادة بناء المناطق التي خرجت منها داعش. إذن أمريكي حقيقة يشتغل على تكريس أمر واقع يمهد لتقسيم سوريا، هذه الفكرة الأساسية، من خلال أيضا الحديث عن كيان كردي في الشمال السوري. نعم، دعنا نذهب وإياك دكتور خلف، نريحك شوي بفاصل صغير ونرجع مع حضرتك. سوري ما بخاف، وين الموت اللي تحدى، هاي أرض الشام قد الكون ومن أدى، سوري ما بخاف، وين الموت اللي تحدى، هاي أرض الشام قد الكون ومن أدى، والله Just مستمعينا مكملين معكم بفقرتنا السياسية قراءة في فضاء سياسي، وضيفي لليوم الدكتور خلف المفتاح، عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الإعداد الثقافة والإعلام. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. سلام دكتور. يعني اليوم الحديث على آخر حديث على عبر الساحة السياسية، قمة الميت والأموات، اسم على مسمى. زحف ملوك العرب إلى حدود فلسطين لإعطاء الأمان لإسرائيل وتحييد البوصلة عن القضية الفلسطينية وتحويلها إلى محاربة المقاومة وإيران ودمار البلاد العربية. هذا الأمر بالنسبة لنا كسوريين اعتدنا عليه، لا يعنينا هذه الحكومات لأننا اعتدنا على عمالة هذه الجامعة. أود أن أذكر هنا بأهمية لقاء وزيارة الرئيس روحاني لموسكو منذ يومين، وكانت الورقة السورية بند رئيسي في المحادثات. برأيك هل هي قمة الحلفاء المضادة لقمة المؤامرة العربية التركية الإسرائيلية والتأكيد على الدعم الإيراني الروسي السوري؟ لاحظي اليوم لو أخذنا الأوزان السياسية، ما هي الأوزان السياسية لهذه المجموعات؟ هؤلاء ليسوا قادة، هؤلاء هم محكومين وليسوا حكام مع الأسف في غالبيتهم طبعا، لأنه عمم الجميع. ولكن القرار لم يكن بأيديهم. اليوم القرار السعودي مصادر، القرار القطري مصادر، ومع الأسف مصادر القرار العربي إذا سمينا قرار عربي. لذلك هم اليوم يحتمون في غالبيتهم بأمريكا. النظام الأردني لازال دائما هو شريك الصامت، هو جغرافي للإيجار أبدا لمن يدفع. السعودي اليوم متورط في اليمن، غير قادر على أن يخرج من أزماته. في أمريكا اليوم دعاوى على القيادة السعودية، ابتزاز للسعودية، هم يسمونهم حراس البترول بصراحة. صحيح. لذلك يعني من الأفضل أن نسميها مملكة أرامكو، يعني بدل المملكة العربية السعودية. إذن عمليا أعتقد اليوم من يقرأ في المشهد جيدا، دعكي من القمة، ما هي القمة التي يحضرها؟ تحضر اجتماع ثم تنتهي، يعني عبارة عن كرنفال إعلامي. كانوا نايمين تصور. كانوا نايمين وسارة بالأساس هم نايمين بالأساس، يعني ما كانوا فايقين بالأساس، نوم أبدية. إذا عمليا هؤلاء ليس لهم وزن، تأخذي ما هو ردود الفعل عليها. فقط استقبل ودعاء واستعراض، بينما الفعل هو للميدان. اليوم من هو الفاعل؟ اليوم الفاعل الأساسي هو اليوم الروسي السوري الإيراني. الواقع هو الذي دعك بالإعلام، انظر إلى الواقع. لذلك أنا أشوف أنه القمة بين إيران وروسيا وأكيد سوريا حاضرة فيها هي الأساس، والتي تحدد ملامح الخريطة السياسية وليس مقررات هذه القمة. عود إلى القمم العربية منذ 50 عام حتى الآن، ماذا قدمت؟ لا شيء. كانت عبارة القمة اللي ما فيها القائد الخالد حافظ أسد تعتبر لا شيء. تماما لا شيء، لأنه إذا ما لأنه حضورنا دائما مميز. هم أصلا لماذا أخرجوا سوريا من الجامعة أو أخرجت؟ لحتى لا يسمعوا صوت، يعني بالنسبة لهم مزعجهم صوت المقاومة، صوت العروبة. العقل المنطقة السيد الرئيس عندما كان يتحدث أمامهم الآن، كنت في ملتقى، كانوا يشعروا أنهم أميين في السياسة أمام فهم السيد الرئيس وتحليله، وفهم يشعروا بأنهم كيف يتخلصوا من هذا الكابوس عليهم، لأنه عراهم لا يعرفون شيء، جاءوا فقط لكي يحضروا ويأكلوا مأدبات ويتصوروا وينتهوا ويضيفوها في الأرشيف الصور. إذن أن تكون قمة تعالج قضايا أساسية، تغير في اتجاهات الرياح، تغير في اتجاهات السياسة، تخدم الأمة العربية، بالتأكيد لا. بعد أن انتزعوا الجامعة من العرب وأصبحت جامعة أمريكية بعنوان قطري سعودي كما تعلمين، أصبح أمير قطر هو أمين الجامعة العربية وزير الخارجية، هو المتحدث، وكان عبارة من عام الجامعة عبارة عن فقط نطق باسمه. إذن عمليا الجامعة فقدت دورها، وبالتالي هذه المؤسسة الهريمة انتهت. إذن نحن اليوم بحاجة إلى جامعة عربية حقيقية، إلى جامعة تعكس مشاعر العرب وليست مفرقة وعبرية، وليس اليوم جامعة تنطق باسم هؤلاء. إذن عمليا أعتقد لاحظي حتى صدى إعلامي لم تأخذ إطلاقا، ولم يهتم فيها الجمهور، لأنه يعرفان أنه ليس لها أي فاعلية، لأن الدول المسيطرة عليها بالأساس مستلبة سياسيا. القرار بيد الأمريكي والبريطاني والفرنسي، هؤلاء ليسوا إلا حراس للبترول كما قلت لك. إذن عمليا الفاعل بالأحداث هو المقاتل العربي السوري، الفاعل بالأحداث هو السيد الرئيس. اليوم عشرات المحطات الإعلامية تأتي إلى دمشق لكي تستمع إلى أسئلة أو أجوبة من سيادته، كيف يفكر، كيف استطاع أن يقود هذا البلد، كيف استطاع أن يشكل هذه المنظومة وأن ينتصر على أكبر قوة عاتية في القرن 21. اليوم الغرب لا ينظر إلا إلى من يفعل في الأرض، لا من يتحدث وربما يتفوه بكلام ليس له معنى. الغرب يرى الفاعلين بالأحداث، من هو سوريا؟ إذن إلى سوريا. من هي إيران؟ إلى إيران. من هي روسيا؟ اليوم تتشكل خرائط جديدة. أعتقد تحولنا من نظام بين قوسين إلى منظومة، أصبحنا منظومة نحن وروسيا وإيران والمقاومة. قلت لا يستطيع أحد، نعم لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. قلت بالأمس حضرتك وخلال المؤتمر الفنانين، نعم، كلمة أنه نحن ندافع عن العالم كله بالفعل، طبعاً. يعني لأن بالفعل طبعا دافع أنه هذا التوحش الذي نراه، هذا الإرهاب الداعشي الذي نراه، يستهدف الإنسانية، نعم، يستهدف البشرية. لذلك اليوم سوريا تمارس دورها الحضاري، نعم، الشعب السوري اللي عمره آلاف السنين، صحيح، نحن اللي شكلنا العالم، واليوم سوريا يعني هي تكثيف للعالم، تكثيف للإنسانية، هي يعني تكثيف للعروبة والإنسانية، نعم. لذلك ندافع عن سوريا، ندافع عن فكرة حضارية، نعم، الفكرة الحضارية السورية التي هي فيها المسيحي والمسلم اليهودي، وفيها الأحزاب، صحيح، وفيها التنوع اللي احنا دائما نعتز ونفتخر به. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك، وأكيد حضرتك هلا يعني عندك ظرف كتير خاص، سؤالنا الأخير لحضرتك اليوم، تداعيات هزيمة الإرهاب في جوبر والقابون بالتوازي أكيد مع الحوار مع المجموعات الإرهابية، وأيضا يعني تتم لسؤالي ماذا يجري في سد الفرات والتدخل الأمريكي، هذا كنا نود أن نختم به، التدخل الأمريكي المزعوم لتحرير الرقة مع قصد، كيف تقيمون سلسلة عمليات سلم واستلم بين التحالف الأمريكي، نعم، وداعش؟ تماما مثل ما تفضلتي، أبدا عملية استلام وتسليم هي كلها معارك وهمية. الأمريكي بعد أن فشل، بعد أن أدت داعش الوظيفة المطلوبة، طبعا ما كملتها بشكل كامل، اليوم يريد هو أن يحل ويدعي نفسه أنه هو محارب الإرهاب وأنه هو استعاد الرقة. طبعا الرقة بدنا نميز ما بين طرد داعش وتحرير الرقة. طرد داعش شيء وتحرير الرقة شيء. تحرير الرقة لن يكون إلا على أيدي جيش العربي السوري، وطرد داعش سيكون خطوة أيا كان الذي يطرد داعش، خطوة باتجاه أن تستعيد الرقة وأهل الرقة الذين يحملون للسيد الرئيس المحبة والاحترام والولاء وذاكرة تعج بالصور الجميلة عندما زار السيد الرئيس الرقة في عام 2011 وحمله ابن الرقة على أكتافه لا زال يعيش فيما بينهم. بينما أقول أن الأمريكي طبعا بالتأكيد يريد أن يحصل على مكاسب في إطار يعني في إطار توازن المصالح مع الروسي، وبالتالي يقول أنني أملك حيزا. هم لديهم تصور خطأ، ما انتبه، هم يعتقدوا واهمين طبعا أن البنية السياسية السورية في الحل السياسي سوف تشبه التوزع الجغرافي للقوى الموجودة على سوريا، وهذا وهم. يعني يعتقد الأمريكي أنه بقدر ما يحصل أرض بسوريا هو والمجموعات اللي معه سوف يكون له حصة في السياسة، هذا وهم. نحن نملك ورقة الشرعية، ولن يحكم سوريا إلا من جاء نظاما شرعيا، وهو نظام السياسي الذي يقوده حزب البعث ومنتخب السيد الرئيس في 2014 وحزب البعث أكثرية في البرلمان. إذن واهم من يعتقد أن القوة تتحول إلى شرعية. هذه معركة وهذه حرب، وانتصار القابون وجوبر أنا باعتقاد لا يخلى عن انتصار حلب. هم اعتقدوا أنهم بهذه الغزوة الإرهابية سوف يسرقوا انتصارات حلب، وبالتالي يقولوا أننا قد انتصرنا في دمشق فانسوا حلب ودرعة ودير الزور. لذلك جيش العرب السوري الذي نعتز ونفتخر به كان لهم بالمرصاد، فحطم عصاباتهم الإرهابية، وبالتالي حاولوا استثمار ذلك في جنيف 5 ولكنهم فشلوا وخسئوا. ولا ننسى أيضا أنهم قد ارتبطوا مع الإسرائيل الذي كان قد هاجم الأراضي السورية قبل عدة أيام وفشل. إذن عمليا يعني المشهد بدأ يتضح بشكل كامل أن هناك مشروع أمريكي صهيوني أدواته الإرهاب. صحيح. فشل أمام ثبات السيد الرئيس الإرادي والنفسي، أمام شجاعة السيد الرئيس، أمام حكمته، أمام جيشنا الذي نعتز ونفتخر به، أمام شعبنا الصامد والصابر. صحيح. وبالتالي نحن اليوم حقيقة لم نحمي فقط سوريا، حمينا الأمة وحمينا الإنسانية من هؤلاء المتوحشون ومن مشروع أمريكي صهيوني كان يعتقد أنه سوف يعيد ترتيب المنطقة انسجاما مع نظرية الفضل الخلاق. أكيد، الله يحميكم أنتم كمان. بدي أشكرك كل الشكر وجودك اليوم معنا بالاستوديو دكتور خلف المفتاح، عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الثقافة والإعلام، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك يوم حبتي لأن في الساحل السوري وطرطوس واللاذقية، واليوم الساحل السوري هو بيت لكل السوريين حقيقة. أبناء الرقة وأبناء حلب وأبناء أدلب يشعرون بالراحة والاطمئنان أكثر ما يشعرون بالرقة وداعش في وجود داعش وغيره. لذلك المحبة والتقدير لأهلنا بطرطوس ورحمة لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى. شكرا لك. سلاح وحالف يا زمان، تبدي يا سوريا درة، تبدي شمسة وقمرة، كل سهل وكل وادي حبك بلادي عبادي. سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي يا سوريا للعروب انت قلبه والعرين، يحضن هلالي صليبي وحامل النصر المبين، واقف يرد الاعادي جيشك الحصن الحصين. بك الغالي سوريا قولي مروي بدم مين، دم عشاق الشهادة اسلام ومسيحيين، اللي بحضنا اخوة عاشوا الله كم الهم نوعين. سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، نصر علينا لبينا وحلفنا يمين، حمينا بلدنا بإيدينا نحن السوريين، قال الغالي بصوته العالي والله وفيت اليالي. دم جروحي روى الأرض، صوته نادي عم بنادي نحن لم تسلم حامي بلدي يا رافع بالعز جبين انت املي وانت سندي يا ابو زنود العرقانين انت اللي ضحيت بدمك حتى نبقى من تصري صاحي انتو عمرتو هالدار انتو اللي تحديتو الباغي مرة نور ومرة نار وانتو حققتو املنا ولبستو اكليل الغار البر الجو البحر سوريا تبقى بالعالي اليوم وبكرة وطول الدار منصورة بجيش بلادي سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي سوريا بتنادي علينا نحن ولادها نحمي عارينا نحن رماح وما بتحنينا شمسك تبنى سمين